رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب عيناي غرقا بالدموع مخافة من هول يوم ضائق وعصيب ربهما لي حيلة إلا الرجاء في كشف ضري وانجلاء كروبي وأنا الذليل وأنت أرحم راحم ورضاك عني غافر لذنوبي.